بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة مشتق من الجهد بفتح الجيم وهو المشقة، أو من الجهد بضم الجيم وهو الطاغة. والجهاد في الشرع يراد به عند الإطلاق قتال الكفار وغزوهم. قال القرطبي في الإنجاز في أبواب الجهاد: الجهاد في اللغة أصله الجهد وهو المشقة، يقال جهدت الرجل بلغت مشقته. وكذلك الجهاد في الله تعالى إنما هو بذل الجهد في إذلال النفس وتذليلها في سبيل الشرع، والحمل عليها بمخالفة الهوى من الركون إلى الدعد واللذات واتباع الشهوات. أخرج الترمذي عن فضالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه. والجهاد في الشرع يقع على ثلاثة أنحاء: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد. والدليل على هذه القسمة وتسمية كل واحد منهما منها جهادا ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيدي فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبي فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالقول أولا في معنى جهاد القلب، وذلك راجع إلى مغالبة الهوى ومدافعة الشيطان وكراهية من خالف حدود الشرع والعقد على إنكار ذلك، حيث لا يستطيع القيام في تغييره بقول ولا فعل. وهذا الضرب واجب على كل مسلم إجماعا، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط على عن الباقي. لقول تعالى: لا يستوي القاعدون. الثاني جهاد باللسان، وذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزجر أهل الباطل والإغلاظ عليهم وما أشبه ذلك وما يجب براء القول فيه. ثم ذكر ثلاثة شروط لوجوب هذا النوع من الجهاد. ثم قال: الثالث جهاد اليد، هو أنواع منه ما يرجع إلى إقامة الحدود ونحو من التعزيرات، وذلك إنما يجب على الولاة والحكام ومن ما يدخل في باب تغيير المناكر، وذلك يجب حيث لا يغني التغيير بالقول، وعلى الشروط التي قدمنا في حق القائم في ذلك والقيام فيه بحسب الأحوال وتدرج الانتقال. ومنه قتال الكفار والغزو، يقتضي أن لفظ الجهاد إذا أطلق إنما يحمل على هذا النوع بخاصة. انتهى كلام مختصرا. وهو فرض كفاية إذا قام بما يكفي سقط عن الباقي، لقول تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكله وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهذا قول عامة أهل العلم. ينظر جامع بيان العلم وتفسير الجصاص وبداية المجتهد والمعونة والإقناع للفاس ونقل عن النوادر والنير والإنجاد في أبواب الجهاد والشرف الكبير والعدة مشارع الأشواق إلى مصارع الأشاق ورحمة الأمة. وذكر في الفتح باب وجوب النفير، إن في حكمه في العهد النبوي وخلافه مشهور، ما بعد ذلك المشهور أنه فرض كفاية. وقد نقل عن سعيد بن مسيب رحمه الله أنه قال: فرض عين في كل وقت، وأنه استدل بقول تعالى: انفروا خفافة والثقالة. قال ابن المنذر في الإغناء بعد استدلال بالآية السابقة علىه بقوله تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. على نو فرض كفاية، مع أن لا نعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خرج فيها إلا وقد تخلف عنها فيها رجال، وتخلف صلى الله عليه وسلم عن سرايا أخرجها. ففي تخلف عن الخروج مع السرايا مع قوله في خبر أبي سعيد الخدري: لينبعث من كل رجلين رجلا ورجل والأجر بينهما، دليل على ما قلناه. انتهى كلام من حديث أبي سعيد رواه مسلم. وقال في الشرح الكبير بعد استدلال بالآيتين السابقتين: ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيمه هو وأصحابه. فأما الآية التي احتج بها فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخها قوله تعالى: وما كان المؤمنين لينفروا كافة. رواه الأثرم وأبو داود، يحتمل أنه راد حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وكانت إجابته إلى ذلك واجبة عليهم. ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. انتهى كلامه. ونقل عن عمر وعطاء والثوري وعبيد الله بن الحسن أن الجهاد في الأصل مستحب، وهو قول مرجوح أيضا، والأدلة على أنه فرض كفاية كثيرة. ينظر تفسير الجصاص والإنجاد في أبواب الجهاد وأحكام المجاهد بالنفس للدكتور مرعي المرعي وقواعد الحرب في الشريعة الإسلام القاضي عواض الوذيناني. وعليه فإنه إذا كان هناك ما يحتاج إليه لعدم وجود من يحصل نوعا مهما من الأسلحة سواه فإنه يكون فرض عين عليه، وإن وجد غيره ممن يضلل ذلك فقام بالكفاية سقط الفرض عنه، ومن ذلك قائد الطائرات وقائد الدبابات المهرة، فإن لم يوجد ما ينقوم بالكفاية غير متعين عليهم ينظر الشرح الممتع ويتعين على من حضر الصف أي القتال، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا لا خلاف فيه، ينظر الإنصاف ورحمة الأمة وقاعد الحرب أو حصر عند إطمان الجهاد يكون قبل كفاية. يتعين في ثلاث مواضع يكون فرض عين، يعني مثلا أو واجب عليل، اللي هي إذا حضر الصف، إذا كان حاضر في الصف يعني أمام العدو، صفوف المسلمين أمام صفوف العدو، هنا يتعين عليه ما يجوز له يزيح من هذا المكان ولا يهرب. والثاني إذا حاصر العدو البلد تعين على الإنسان. والأمر الثالث إذا استنفره الإمام بعينه، الحاكم إذا استنفره وقال فلان كذا وجب عليه دون غيره. هذه المواضع الثلاثة يجب فيها الجهاد، ما عداها يكون فرض كفاية أصلا. ولا يجب ولا أو حصر العدو بلد، لقول تعالى يا الذين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وهذا لا خلاف فيه، ينظر مراتب الإجماع وتفسير القرطبي والإنجاد في أبواب الجهاد والقرطبي والإنصاف. ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع، فلا يجب على الأنثى، لما ثبت عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد إلى قتال في الحج والعمرة. سبق تخريف الحج في المسألة 48 بعد 900، وهذا مجمع عليه، ينظر مراتب الإجماع وبداية المنتهد والإغناء للفاس والمخلع عن النير والإجاد في أبواب الجهاد والإنصاف. ولا يجب على العبد، لأن الجهاد عبادة تحتاج إلى قطع مسافة ووقت طويل، فلم تجب على العبد كالحج، وهذا لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم. ذكر في الإقناع الفاسي نغلى على النير وبداية المجتهد أنه لا خلاف في ذلك، وذكر في الإنجاز أن في ذلك خلافه، لم يذكر المخالف، ثم ذكر أنه لا يعرف في ذلك بزمنه مخالف إلا ما تأتي عليه أصول أهل الظاهر. ولا يجب على الصغير، لما روى البخاري ومسلم عن نافع بن عمر قال عرضني الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز ويوم إذن خليفة حدثت هذا الحديث، فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيال. ينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولأن القلم مرفوع عنه ولأنه ضعيف البنية غالبا، وهذا مجمع عليه، من مراتب الإجماع والإقناع الفاسد مع النير والإنجاز. ولا يجب على غير العاقل كالمجنون المعتول، أن القلم مرفوع عنه لأنه لا يتأدى منه الجهاد. ولا يجب على غير المستطيع كالمريض والزمن ومن به عاهد كبيرة تعوقه عن الجهاد، قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولأن هذه العذارة تمنعه من الجهاد، وهذا لا خلاف فيه. ينظر مراتب الإجماع وبداية المجتهد والإنجاد، وقال في الإنصاف عنه يلزم العاجز ببدنه بماله، اختاره الأجر والشيخ طغي الدين وجزم به القاضي. والجهاد أفضل التطوع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه سيره عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ فتح الباري فائدة، قال أنه ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد، وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. قال العلماء اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين، وذكر من لم يعلمه السائل والسائل ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه. ويمكن أن يقال إن لفظة من مرادة، كما يقال فلان أعقل الناس والمراد من أعقلهم، ومنه حديث خيركم لأهلي. ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس، فإن قيل لما قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن، فالجواب أن نفع الحج قاصر غالبا ونفع الجهاد متعدي غالبا، وكان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين ووقوعه فرض عين إن ذاك متكرر فكان أهم منه فقدم، والله أعلم. وعن أبي سعيد قال سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. رواه البخاري ومسلم. لهذين الحديثين شواهد من السنة. تنظر في صنم ابن أبي شيبة وكتاب فضل الجهاد والإغناء المنذر والتمهيد ومجموع الفتاوى ومشارع الأشواق. وقال الشيخ محمد العثمين في شرح المنتهى إنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع، كما أن السنام لبعير كان فوقه مرتفعا. وذهب بعض أهل العلم لأن تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد، لقول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، والقول جل شأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا هو الأقرب. ويؤيد ذلك قول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا تجدون الناس معادن فخيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. وما رواه البخاري ومسلم عن معاوية مرفوعا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو أحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعا وسنده وحسن رجاله رجال الصحيحين. وما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله مرفوعا لا حسد إلا في اثنتين ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وما رواه البخاري عن عثمان مرفوعا إن أفضلكم عن من تعلم القرآن وعلمه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أي تعلم وعلم حروفه وحدوده. وما رواه أحمد وغيره حديث صحيح بطرقه وشواهده عن أبي الدرداء مرفوعا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الحديث ويظهر صحيح البخاري مع الفتح في باب العلم قبل القول والعمل وباب فضل الجهاد. وذكر الحافظ ابن القيم في مفتاح دار السعادة 153 وجها تدل على تفضيل العلم. وقال في الوجه 35 منها بعد ذكره لقولين في تفسير قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية، قال وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، إن ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه كما سيأتي تقريره في الوجه 800 إن شاء الله تعالى. ثم قال في الوجه المشار إلينا كثيرا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، فقال الشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وهذا الذي ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه. كذلك قال سفيان الثوري وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة وأما أحمد فحكى عنه ثلاث روايات إحداهن أنه العلم، فإنه قيل له أي شيء أحب إليك أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا، قال نسخك تعلم به أمور دينك وأحب إلي. وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تفضيل العلم، ومن كلامه فيه أن الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. والرواية الثانية صلاة التطوع، والرواية الثالثة الجهاد. وأما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسياف، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. ملخصا هذا، وقد قال الحافظ ابن القيم في البوابل الصيب الذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى. ولهذا القول أدلة قوية منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومنها ما رواه أحمد وغيره عن أبي الدرداء مرفوعا ألا نبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناق ويضربوا عناقكم. قالوا بلى. قالوا ذكر الله تعالى وقد روي موقوفا بسند حسن وكأنه أقرب لكنه له حكم الرب. وينظر العلم من أبي حاتم تقديم الشيخ عبد الله السعدي رسالة إذكار الصباح والمساء للخضير، ولها شواهد أخرى تنظر في جامع العلوم شرح آخر حديث فيه. وغزو البحر أفضل من غزو البر لما ثبت عن النصر صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر أي الذي يصيبه القي له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن سلم من القطاع. ينظر لرواء وأنيس الساري وله شواهد في سنن سعيد وصل من أبي شيبة. ينظر التعليق الآتي ولأن الغازي في البحر أعظم خطرا أو أكثر مشقة فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه وهذا لا خلاف فيه. قال في الإنصاف قوله وغزو البحر أفضل من غزو البر ويغزو مع كل بر وفاجر بلا نزاع. وقال في مشارع الأشواق إلى مصارع الأشواق بعد ذكر لما يغرم من 35 حديثا في تفضيل جهاد البحر. وينبقي أن لا يكون في هذا خلاف لما تقدم في فضل من الحديث الحسان وغيرها. ويغزي مع كل بر وفاجر من ويغزى مع كل بر وفاجر من الحكام لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد واجب مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وأبو داود الطبراني في مسند الشامين واللكائي وغيره من طريق مكحول عن البخاري ولم يسمع منه ولو شواهد أكثرها واهية. ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يؤدي إلى إجماع أهل السنة أيضا الجهاد ماضي مع كل إمام برا كان أو فاجرا ده إجماع أهل السنة أجمعوا على هذا. ها أما من حيث الرواية وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقرب إلى الضعف منه للصعود. أحسن. لأن ترك الجهاد مع الفاء يؤدي إلى تعطيل الجهاد وغلبة الكفار وإلى كلمة للكفر، وفي هذا أعظم الفساد، وهذا الحكم لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. إذا كان هذا الحاكم ممن يحفظ المسلمين ينظر ما صدر قبل تعليق الواحد وحشية روض المربع. وقال في الشرح الكبير فصل، قال أحمد: لا يعجبنا أن يخرج مع الإمام والقائد يعرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين، فإن كان يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه، إنما ذلك بنفسه. ويروى عن نصر الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، انتهى كلامه. الحديث الذي يشار إليه متفق عليه. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال برحمة الأمة: اتفق على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتل من يليهم من الكفار، فإن عجزوا ساعدوا من يليهم الأقرب فالأقرب. ويظهر أن في المسألة خلافا، وأن جمهور أهل العلم يرون أن الباحث على الحرب هو الكفر، وأن الأصل هو الحرب وفرض القتال ابتداء حتى تعلو كلمة الله ويكون الدين كله لله بالخضوع لدين الله، ويحصل بيننا وبينهم عهد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحرب إنما تجب لصد عدوان الكفار. ينظر محاضر الشيخ عبد العزيز بن باز المنشورة تضم مجموع فتاويه العقيدة والجهاد، وعنوانها: ليس الجهاد للدفاع فقط، العلاقات الدولية، للدكتور وهب الزحيلي، ورسالة قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية للقاضي عواض الوزيناني الوزيناني يعني. وتمام الرباط هو الإقامة في الثغر، في الثغر والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخاف أهله العدو. قال شيخنا في الشرح الممتع: الرباط منظر رابط، وهو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار، والثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين. وأغرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا أنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية. فيسن الإنسان أن يرابط، لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يدخل في الآية الثانية الرباط على الثغور، فيرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء، ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد من أمان وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال. 40 يوما لم أقف على خلاف في هذه المسألة. وقال محق الروض المربع: بلا خلاف بين الأئمة، لما روى عن أنس أنه قال: تمام الرباط 40 ليلة. رواه عبد الرزاق وسنده ضعيف، له شواهد: مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد ومصنف بن أبي شيبة مرفوع وموقوف كلها ضعيف. وينظر مشارع على الأشواق. فيستحب للمسلم أن يرابط الثغور وغير ما يحتاج إلى المرابطة فيه، لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وللحديث الآتي: والثغور التي تستحب المرابطة فيها في هذا العصر نقاط الحدود والمدن الحدودية التي في الحدود الفاصلة بين المسلمين وبين الكفار. ينظر كلام شيخنا في الشرح الممتع الذي صبغ غريبا: وفي حكمها المرابطة في المطارات العسكرية والمرابطة عند الأسلحة المضادة للطائرات والصواريخ وعند الصواريخ التي تصل إلى بلاد الكفار، ولو كانت في وسط بلاد المسلمين فهذه المواقع كلها ترهب الأعداء المرابطة فيها، ومن كان مرابطا فيها ومثلها وقواعد الرادارات يخشى اعتداء العدو المفاجئ عليه، لأنه جرت العادة في هذه الأزمان بدء الأعداء بضرب وتدمير هذه المواقع في أول أي هجوم، سواء كان هذا الهجوم ضمن حرب شاملة أم لا. ومما يدخل في حكم الثغور ويعتبر صاحبه مرابطا عمل رجال الأمن ورجال مكافحة المخدرات ورجال الحزبة ومع أعضاء هيئات الأمر المعروفة ناهي عن المنكر المتعاونون معهم في مراقبة ومتابعة المجرمين والقبض عليهم إذا خلصت النية لله تعالى. ينظر مجموعة فتاوى مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز، وبالأخص إذا كان هؤلاء المجرمون من العتات القتلة الذين تخشى سلطوتهم ولا يأمن من يراقبهم ويتابعهم غائلتهم فهي لحظة من اللحظات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيها يوم فيما سواه. رواه الإمام أحمد وغيره بإسنادين، أحدهما محتمل للتحسين. وينظر عن أنس الساري، رواه البخاري عن سالم بن سعد مرفوعا بروض: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام، ومات مرابطا أجر له أجر إلى يوم القيامة ووقي الفتان. رواه مسلم. صحيح مسلم. وليس عنده قول إلى يوم القيامة فيه زيادة ويجري عليه رزقه. ولا يجاهد من أحد أبويه حتى مسلم حتى حي مسلم إلا بإذنه. ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه. لما روى البخاري ومسلم عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقال مجمع عليه عامة أهل العلم ذكر بالتذكار والشرف الكبير رحمة الأمة وشارع على الأشواق ولا خلاف في ذلك. وقال بداية المسجد عامة البغاة متفقون على أن من شرف هذه الفريضة إذن الأبوين فيها. وقال في الإنصاف وقال في الروضة حكم فرض الكفاية في عدم الاستئذان حكم متعين عليه إلا أن يتعين عليه الجهاد فلا يجب عليه طاعة والديه إذا نهياه عن الجهاد حينئذ لأنه واجب عليه وتركه محصية ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق ولا يدخل من النساء. يتعين عليه في حالة أنه يحاصر العدو البلد أو يكون هو في الجيش مواجه للإناي أو يكون الإمام يعني عينه فلان الحاكم قال له تعالي انت أحسن. ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طائنة في السن لصغير الماء ومعالجة الجرح لأن المرأة الشابة يخشى أن يأسرها العدو فتختصب وتهان وفي عرضها. أما الكبيرة فلا يخشى عليها ذلك. ولما رأى البخاري عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها قال الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسفي القوم ونخدمه ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. صحيح البخاري. وقد أجمع أهل العلم على تحريم السفر بالنساء إلى أرض العدو إلى أن يكون في جيش عظيم يؤمن عليهن ينظر مشارع الأشواق إلى مصارع الوشاق. ولهذا فإن ما يفعل في هذا الوقت في بعض البلدان الإسلامية قال النساء في الجيوش أو جعلهن جنديات الاحتياطيات من حال ذلك كل محرم لما سبق. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تعليقا على الحديث أما تدريبهن على أساليب القتال وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول الإسلامية اليوم فهي بدعة عصرية وقرمطة شيوعية مخالفة صريحة لما كان عليه سلفنا الصالح وتكليف النساء بما لا يخلقن له بما لم يخلقن له وتعريض لهن لما لا يليق بهن إذا ما وقعن في الأسر بيد العدو وينظر النجات وتعليق محققه عليه. كلام قوي برضه. ولما يؤدي إليه ذلك من انتشار الفساد الخلقي في جيوش المسلمين وقوع المقاتلين في أنواع من المعاصي التي هم من أعظم أسباب وقوع الهزائم والنكبات بجيوش المسلمين. وتعاقب الله تعالى جيش المسلمين في أحد بسبب معصية واحدة فكيف يقر هو بسبب مؤكد لأنواع من المعاصي كما يرتكبوا الآن في بلاد المسلمين الأخوان المسلمون. يعني في السودان ما كسر هذا النوع إلا في أحد الناس المطور الوطنية وهسه يطلع عندهم المشيعيين فاكين اصلا في حبه من الاسلام ما عندهم في نفسهم يجب قتاله. لكن بالنسبه للناس اللي كانوا يدعوا الاسلام ما في ناس يتجرؤوا على هذه المساله ونسوان ضباط ونسوان كذا ونسوان يعني الفساد يهول. كلام الشيخ ناصر كله يتنزل على الاخوان المسلمين ديل بالذات والا حاكم مسلم ثاني توسع في هذا الشيء بهذا الشكل ما في. لكن قد يكون في بلاد احنا ما عارفينها يكون متوسع حتى ولو ما كانوا اخوان مسلمين. لكن اخوان مسلمين الاصل عندهم الكلام ده انه مجموعة خربانة. الله المستعان. كما ينبغي ان يعلم ان الخروج بالنساء في الغزو لعلاج المرضى ونحو ذلك انما يكون عند الحاجة وله لا يجوز ان يتوسع فيه فيحرم ان يكون في الجيش ولو كان كثير عدد كثير من النساء ينبغي لا يتجاوز عددهن امرأتين او ثلاثة. لو منع كان احسن في زمننا ده لو منع الكلام ده كان يكون أحسن. لكن عشان ما يتجرأ إنسان بلاه يقول ممنوع إلا يكون قدامه فيه علماء يكونوا يعلو بالكلام ده. أحسن الله يجب. لما ثبت عن مكبشة امرأة من بني عذرة أو عذرة قضاء أنها قالت يا رسول الله إذا لي أن أخرج بجيش كذا وكذا قال لا قالت قلت يا رسول الله إني لست أريد أن أقاتل إنما أريد أن أداوي الجريح والمريض وأسقي المريض. فقال لولا أن تكون سنة ويقال فلانة خرج لأذنت لك ولكن أجلسك وأمن بشيبة وغير وسند وصوي لك. ولو شاهد في حديث ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصاري رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر قلت له يا رسول الله إذا لي في الغزو معك أو أمر مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشهادة قال قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقني الشهادة. قال فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. قال وكان في قد دبرت غلاما لها وجارية فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب. فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجي بهما فأمر بهما فصلبا فكان أول مصلوب بالمدينة. والحديث رواه أحمد وأبو داود وسنده محتمل للتحسين وقد صحه ابن خزيمة وشرب حاتم إلى جودته وحسنه دارهن ولو شاهد أخرى رواه أحمد وغيره وغيره وفي سنده ضعف يسير. وينظر في هذه الأحاديث تهذيب التهذيب والسلسلة صحيح صحيح صحيح أبو داود وصحيح سنة أبو داود. كما يجب أن يكون مع كل امرأة. يعني هذه الحديث دي تدل على أن المنع أولى من السماح للنسوان أنه يمشي مع الرجال مع الجيش. أحسن. كما يجب أن يكون مع كل امرأة تخرج مع الجيش محرم من محارمها لعموم النصوص التي منعت من سفر المرأة بدون محرم. ولهذا فإنما يوجد في بعض الجيوش المسلمين من تدريب النساء بشكل واسع على تطبيب رجال الجيش مع وجود رجال يقومون بهذا العمل أمر محرم، لأن المرأة لا يجوز أن تعالي الرجل عند عدم وجود من يقوم بهذا العمل من الرجال، ما يترتب على علاجها لو من المفاسد الكثيرة لما يترتب على هذا العمل من سفر النساء بلا محرم، ولما يترتب على وجود النساء مع الجنود أو قريبا منهم من المفاسد التي لا تخفى ولا يستعان بمشرك في الغزو والقتال، لقول صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي أراد القتال مع المسلمين أرجع فلا نستعين بمشرك، رواه مسلم. إلا عند الحاجة إليه، لما ثبت عن أنه صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين كصبان المميا في حنين وغيره في حنين وغيره حنين وغيره. تنظر رواية خروج صفوان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين قبل أن يسلم ثم إسلامه بعد تعليف قلبه بالعطاء مع غنائم حنين في رسالة اليهود، فتوسحت فيها في تخريج هذه الروايات. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه غزا بقوم من اليهود فوضخ لهم وينظر التلخيص فرضخ لهم وينظر يوم عطاء كده لكن ما مقدر حاجة كده. أحسن الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط أيضا الجواز الاستعانة بالكفار الأمن من مكرهم وضررهم بحيث يكونون جنودا مروسين عند المسلمين وتحت إشراف متابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين، وهذا هو الأغرب. لأنه يكونوا مراقبين بعد أن يكونوا مروسين يكونوا مراقبين حتى لا يخونوا، أما لو كان عملهم مسؤولين ممكن يوجه الجيش ضد المسلمين إذا كان يهوده بالذات يعني. ينظر رسالة تسهيل العقيدة باب الولاء والبراء، فتوسحت فيها في هذه المسألة وفي ذكر مراجعة. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير لأنه أعرف بمصالح الحرب وطرقاتهم ومكامن العدو وكثرتهم وقلتهم، فينبغي أن يرجع إليه ويستأذن منه عند إرادة الجهاد. لأن الأمير يعني الأخبار تجيه زي ما قالوا الحاكم السوق، الحاكم قال مثل السوق كل ما نقل منه نقل إليه، يعني ينقل منه وينقل إليه، فلذلك المسؤول هو اللي يكون أعرف، بس بشرط يكون إنسان مخلص ويكون عنده ديانة يعني. قال الشيخ محمد الزمين في الشرح الممتع، لا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، فإذا فجاءهم عدوهم يخافون كلامه فيحينئذ لما يدافع عن أنفسهم لتعيين القتال إذن، وإنما لم يجد ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتياته وتعدي على حدوده. لأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، وتتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس، فلهذه الأمور الثلاثة ولغير أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. أيوة ده يعني حكمة معروفة. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير لأنه أعرف بمصالح الحرب والطرقات ومكامن العدو وكثرته وقلته، فينبغي أن يرجع إليه استاذا منه عند إرادة الجهاد إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه أي أذاه وشدته، أن المصلحة تتعين حينئذ في قتاله، فلو ذهبوا يستأذنون أصاب المسلمين ضرر كبير بسبب تأخير قتاله، فتعينت المبادرة إلى قتاله أو تعرض أن يفاجئهم العدو. أو تعرض فرصة فيخافون فوت إن ذهبوا يستأذنون منه، فيجوز لهم حينئذ الجهاد ولو لم يستأذنوه لئلا تفوت هذه الفرصة، وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من المعسكر لعلف أو حططاب أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير، لقول تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، إذا استأذنوك بلبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم، لما سبق ذكره قبل مسألتين. ومن أخذ من دار الحرب في حال غزوه مع جيش المسلمين سيأتي ما يتعلم بما يأخذ المسلم الذي دخل دار الحرب وحده في أول باب الفي إن شاء الله تعالى. ما له قيمة إذا أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجدوه يختص به. حصل. ما له قيمة لم يجد ما يختص به سواء كان هذا الشيء مما أصله مباح أو لا كبهيمة الأنعام والنقود المتعلق. قول تعالى وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الغل هو السرقة من الغنيمة. الغل هو السرقة من الغنيمة. وللحديث الكثير دال على تحريم الغلول إلا الطعام، فلو أن يأخذ منه في دار الحرب ما يحتاج إليه في غزوه. لما رأى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفع، وهذا قول عامة أهل العلم. يظهر صحيح البخاري وله شواهد مرفوع موقوف في الأوسط مصنفه وغيره. أما الإجماع قالوا الأوسط يظهر الأوسط من المنذر، وقال الحافظ فتح باب ما يصيب من الطعام في أرض العدو: الجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح من القوت وما يصلح به، وكل طعام يحتاج أكله عموما، وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعد بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فيبيح للضرورة، والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة، واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال السلاح في حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب، وشرط الأوزاعي في إذن الإمام عليه أن يرد كل ما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر برد انقضاء الحرب لألا يعرضه للهلاك. وحاجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعا: ما كان يوم الأول يوم الأخ فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا عجفها وردها إلى المغانم، وذكر في الثوب مثل ذلك. وحديث حسن أخرجه أبو داود الطحاوي ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الأخذ غير محتاج يبقى دابته وثوبه بخلاف ما ليس له ثوب ولا دابة. قال الزهري: ولا يأخذ شيئا من الطعام ولا غير إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إنها الإمام. وقال ابن المنذر: وقد وردت حديث الصحيح في التجديد في الغلول، واتفع علماء الأمصار على جواز أكل الطعام وجاء في الحديث بنحو ذلك، فليقتصر عليه. وما العلف فهو في معناه. وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام. وغيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام، ويستثنى كذلك العلف، فلو أن يأخذ منه في دار الحرب محتاج إليه في غزوه لأنه يعز في دار الحرب فيبيح للحاجة كالطعام. هذا قول عامة العلم. ينظر التعليق الصالح: فإن باعه أي باع الطعام والعلف الذي أخذه من أرض العدو رد ثمنه في المغنم. ما ثبت عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: من باع طعاما بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وصيام المسلمين. وعبد الرزاق بن أبي شيبة وسدد كما في المطالب ومن المنذر في الأوسط الطبراني في مسند الشاميين بإسناد صحيح ولشواهد في المصنفين. ولأنه لم يرخص له إلا بالأكل وما في حكمه، فينبقي ما سوى ذلك على المنع، وإن فضل معه فيبقى ما سوى ذلك على المنع. فيبقى ما سوى ذلك على المنع، وإن فضل معه منه أي من الطعام الذي أخذه لأكله في تلك الغزوة أو من العلف الذي أخذه لتعليف دابته في تلك الغزوة فضل بعد رجوع إلى بلده لزمه رده. بعد رجوع إلى بلده لزمه رده. لما سبق ذكره في المسألة السابقة هذا لا خلاف فيه. ذكر الشرح الكبير أنه ليس فيه خلاف يعلم إلا أن يكون هذا الطعام والعلف الذي بقي معه يسيرا فلو أكله وحديته. لما روى عن بعض الصحابة من تساهل في اليسير منهم رأى سعيد ومن طريق أبو داود عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتأبون إلى رحال مما بقي معه من الجزر، وسنده ضعيف هي ابن حرشة وهو مشهور، وذكر بعض الفقهاء آثار أخرى ولم أقب على إسناده شيء منها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب رد الكثير واليسير لعموم النصوص التي أوجب تحريم الأخذ من الغنيمة، ولا يباح منها إلا ما ورد دليل باستثنائه بما سبب، ويبقى مع دواء على المنع، وهذا هو الأقرب. قال ابن المنذر في الأوسط بعد ذكر الأحاديث التي فيها تحريم الغلول وتحريم القليل منها ووجوب أداء الخياط والمخيط، وذكر إباحة الطعام للأكل وعلف الدواب وقت الغزو وكل ما اختلف فيه بعد ذلك من ثمن طعام بهيمة أو فضلة طعام يصب به الأهالي أو نعل وجراب وسقاء وحبل وغير ذلك، مردود إلى ما أمر برد من الخياط والمخيط. ودروينا أخبارا على الأوائل في منع من بيع الطعام وأخذ ثمنه، وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك مستغنى بها عن كل قول. كلام واضح. الطعام بس في حال الحرب والعلف في حال الحرب، ما عدا ذلك قليل لكثير يرده كله. بعد ذاك الإمام إذا قال له غلط خذه سيأخذه بعد ممكن. ويجوز تبييت الكفار أي الهجوم عليهم ليلا وهم في حال غفلة، وإذا كانت قد بلغتهم الدعوة إلى الإسلام. لما روى البخاري ومسلم عن صعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. صحيح يوسف البخاري وصحيح مسلم. ولو شاهد من حديث سلمة قال: كان شعارنا ليلة بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وأمره علينا ليلة بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وسنده حسن. وهذا لا خلاف فيه. نقل في المغني عن أحمد أنه قال: لا نعلم أحد كره بيات العدو ويجوز رمي بالمنجنيق وهي آلة كبيرة توضع في فيها الحجارة الكبيرة ثم يرمى بها المدينة. على هذا الحكم ثبت عن عمر بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية لما صدوه, وذلك في عهد عمر بن الخطاب. رواه الحارث المسند كما في المطالب وزوائد الهيثم بإسناد صحيح. أما ما روي من رمى من رمي النبي صلى الله عليه وسلم على الطائب المنجنيق فلم يثبت, ينظر المراسيل أبو داود والتلخيص. كما يجوز أن يفعل في حالة الحرب بالكفار المقاتلين ومن في حكمهم كمن يمدهم بالمال أو بالرأي ونحوهم, كل ما فيه نكاية بهم وضعف لشوكتهم ومعنوياتهم وكل ما يؤدي إلى صد عدوانهم ويزرع الخوف من المسلمين في قلوبهم. ومن ذلك ما جد في هذا العصر من القتال بالطائرات والسفن الحربية والغواصات والمدافع والصواريخ. ينظر الشرح المتن وتوضيع الأحكام والدبابات والقنابل والغام الأرضية والأسلاك الشائكة وغيرها. ينظر بلغة الأماني مع أسرار الفتح الرباني العلاقات الدولية الدكتور وهبة الزحيلي وأحكام المجاهد بالنفس لمرعي وتعليق محقق الإنجاد عليه. أما ما يتعلق باستعمال الأسلحة الجرثومية الكيميائية فيحتاج الكلام عليها إلى مزيد تأمل ومراجعة لأثارها وتنظر أكثر المراجع السابقة. كما يجوز أن يستعمل في حرب جميع أنواع أساليب الحروب كحرب العصابات وحرب الشوارع لدخول كل ذلك, من قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم, وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والإنسان أيضا يعني يستعمل كل ما يكون سببا لعونه وانتصاره على أعدائه. ويشترط جواز جميع وسائل أساليب الحرب الصعبة أن يغلب على الظن عدم تجاوز ضررها مما يشرع الإضرار بهم وما يجوز استعماله في الحروب الحرب النفسية التي تؤدي إلى تفرق الأعداء وإضعاف معنويات جنودي وغصب الرعب في قلوبهم وإثار قوة المسلمين من يتسبب في هزيمتهم, وذلك باستعمال وسائل الإعلام فنشر الأخبار التي تؤدي إلى ذلك ونشرها عن طريق إلقاء المنشورات بالطائرات أو غيرها بين جنود الأعداء, ويدخل في ذلك إثار قوة المسلمين بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بعض الأعمال التي فيها إضعاف لمعنويات الكفار. الصحابة نفسهم استعملوها في حروب العراق في القادسية وغيرها, من ذلك إظهار يعني قوة المسلمين وإظهار يعني مثلا أنهم يأتيهم مدد كل ما مر. فقد جعل القعقاع بن عمرو التميمي يعني جنوده يعني كانوا 1000 قسمهم إلى 100, كل ما انتهت 100 جاءت تجد 100 البعدية حتى يظن الكفار أن مدد المسلمين ما ينتهي فيقع فيهم الوهن. وكان في واحد من المصريين يعني كان ركن حربه الناس كان حربه كده كتب يعني رسالة في الحرب النفسية الأعداء ديل يعني وأنت تعمل لهم الحرب النفسية بأنواع ذكرها. المهم أنا فتش أسرع رسالة صغيرة ما أعرف وين لكن بعد ألقى ديجي نسخة منها صور عليك إن شاء الله. يعني حاجة مريحة جدا. نعم أحسن الله عليك. كما في قراره صلى الله عليه وسلم الخيلاء عند الحرب, وكما في رد عمر على أبي سفيان في أواخر وقعة أحد, كما في حديث البراء عند البخاري. وينظر رسالة أحكام المجاهد بالنفس لمرعي. ومما يحصل التبيع عليه هنا أنه إذا أيقن المسلم أنه سيقع في الأسر وكانت عنده أخبار مهمة عن أسرار المسلمين الحربية تؤدي معرفة العداء لما لها إلى ضرر كبير بجيش المسلمين وقتل كثير من أفراده وخشية أن يستخرج الأعداء منه, وبالأخص في هذا العصر الذي توافرت فيه وسائل استخراج بها لدى الإنسان من أمور لا يريد إظهارها عن طريق التخدير الجزئي أو غيره يجوز أن يقتل نفسه. قال الشيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة وفي وقته كما في مجموعة رسائل في جواب سؤال من بعض المجاهدين في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي في حق من خاف من أسرهم له ثم ضربه بإبرة تجعله يتكلم بما يعرفه من أسرار وقد يكون من الأكابر مع ذلك يعذبونه, هل يجوز له أن ينتحر؟ فأجاب إذا كان كما تذكرون فيجوز. ومن دليل آمنا برب الغلام وقول بعض أهل العلم أن السفينة إلى آخره لأن فيه مسد من جهة قتل الإنسان نفسه ومسدة ذلك يعني احترافه أعظم من مسد هذا يعني قتل لنفسه وقاعدة محكمة وهو مقتول لابد, ومراده بمسألة السفينة كما بين ذلك جامع مسائله الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله. إذا خيف غرق بالجميع جاز أن يلقى بعضهم, قال واستدلوا بقصة يونس عليه السلام. إذا لم يجد مخرج للخلاص من أسر العدو له لأنه يجوز ارتكاب خف المستدل لدفع العام ولأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام ينظر رسالة الولايات الاستشهادية للقاضي هاني بن عبد الله الجبير وأحكام المجاهد بالنفس. ولكن عبد الجبرين ده بحث بخصوص عظيمة جدا. الله الله الله خير أنا قصر. أحسن الله. ويجوز القتال بين الكفار قبل دعائهم إلى الإسلام إذا كانت قد بلغتهم الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم على بني المصطلق وهم غارون، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وقاتلهم وسبى ذراريهم طبعا عليهم وسبى ذراريهم، يعني هم غارون يعني غافلون وذوابهم تسقى. وليقتل منهم الصبي، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنعى قتل النساء والصبيان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذا مجمع عليه وإنظر مراته والإجماع للاستذكار بدايات المجتهد وشرح مسلم النووي وشرح الكبير. ولا يقتل منهم مجنون لأنه فاقد العقل، ولا يقتل منهم امرأة للحديث السابق، وهذا مجمع عليه إنظر مراته وصحيح مجمع الفتاوى. ولا يقتل منهم راهب وهو الذي فرغ نفسه للعبادة لأنه لم يقاتل ولم يعن المقاتلين فلم يجز قتله كالمرأة. ولا يقتل منهم شيخ فان لأنه لا قدرة له على القتال فحرم قتله كالصغير. ولا يقتل منهم زمن وهو ضعيف البنية لما سبق مسألة الماضية. ولا يقتل منهم أعمى لما سبق قبل مسألة. ولا يقتل منهم من لا راي له لما سبق قبل مسألتين، وإلا أن يقاتل أو يعين المقاتلين أو يعين المقاتلين برأي أو غيره فإنهم يقتلون لضرر مع المسلمين. هذا لا خلاف فيه. قال في المول والشرف الكبير لا نعلم فيه خلافا. ويخير الإمام في أسر الرجال بين القتل والاسترقاء والفداء والمن، لأن كل هذه الأمور قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الأسرة، وقد ثبت عن النبي طلحة بن عباس أنه استغر أمر الأسرة في الإسلام على ذلك. وابن جرير وابو عبيد في الأموال من المنذر في الأصل وسند محتمل للتحسين، فذهب بعض أهل العلم إلى تصغير وادي بن أبي طلحة بن عباس وينظر تفصيل التخيير لذلك، وذكر بعض الأحاديث الواردة وذكر بعض الأحاديث الواردة فيه في الإنجاد وفي أبواب الجهاد. ولا يجوز الإمام أن يختار من هذه الأمور الأربعة إلا الأصلح للمسلمين، لأن هذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة. وإن استرقهم وأفادهم بمال فهو غنيمة، لأنه مال غنمه المسلمون في الحرب أشبه الخيل والسلاح، وهذا لا خلاف فيه. قال ابن المنذر شرح الكبير والعدة لا نعرف في هذا خلافا. ولا يفرق في السبب بين ذوي رحم محرم لما روى عن عمر رضي الله عنه وكان ينهى عن تفريغ ذوي القرابة رواه السعيد عن ابن عياش عن جريج عطاء وسنده ضعيف، ورواياته عن عياش من غير أهل بلده ضعيف، وهذا منها وعطاء لم يدرك عمر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذين لا يفرق بينهم هم الوالد والوالدة وأولادهم والصغار فقط، لما ثبت عن النص أنه قال من فرق بين والدتي وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، صدق تخريف الحضارة في المسألة الرابعة والثمانون بعد 200 بعد 2000. ولما ثبت على عثمان رضي الله عنه من النهي عن الشراء يفرق بين الولد وبين والدته أو ولد أو والده رواه سند حسن. وهذا هو الأغلب، وقد حكم ابن المنذر الإجماع لأنه لا يفرق بين الوالدة وولدها الذي لم يبلغ 7 سنين انظر الأوسط، إلا أن يكون بالغين فلا حرج في التفريق بينهم، لأن الأحرار يتفرقون في الكبر، فإن المرأة تتزوج ابنتها فتفارقها، فالعبيد أولى. ومن اشترى منه على أنه ذو رحم أي اشترى عدة مماليك من السبي فضمن أنه ذو رحم محرم لبعضهم فبان بخلافه أي تبين أنه ليس بعضهم رحما محرما للبعض الآخر، رد الفضل الذي فيه للتفريغ أي يجب عليه أن يدفع زيادة السعر من شرائهم على أنه ذو أرحام محرمة ينقص من قيمتهم. ينظر المغني من اشترى من المغني اثنين أو أكثر وحسب عليه بنصيبه بناء على أنه أقارب يحرم التفريق بينهم، فبان أنه لا نسب بينه ويجب عليه رد الفضل الذي فيهم على المغنم لأن قيمتهم تزيد بذلك. إن من اشترى اثنتين بناء على أن أحدهما أم الأخرى لا يحل له الجمع بينهما في الوطي ولا بيع أحدهما دون الأخرى فكانت قيمتهما قليلة، لذلك فإن بان أن إحداهما أجنبية من الأخرى يبيح له وطؤهما وبيع إحداهما فتكثر قيمتهما فوجب رد النقص كما لو يظن ذلك، وكما لو أخذ دراهم في بيع فبانت النقود أكثر ممن باع به، ومن أعطى شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل إذا كان قد أعطي له لغزوة بعينه، ولأنه أعطيها على سبيل المعاملة والنفقة إلا على سبيل الإجارة فكان الفاضل له، كما لو وصى أن يحج عنه فلان بألف فإن له ما بقي منه إلا أن يكون لم يعطي لغزوة بعينها وإنما أعطيها لينفقه في الغزو مطلقا فيرد الفضل في الغزو فينفقه على نفسه أو على غيره في غزوة أخرى لما هو أعطيه لينفقه في غربة معينة والجهاد فلزمه ينفقه فيها، كما لو أوصى به لينفقه في الحج من حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع من غزوه. لما رأى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فضعه صاحبه فظننت أنه يبايعه برخصه فسألته رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتحه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقتك الكلب يعود في قيه. صحيح البخاري وصحيح مسلم. إلا أن يجعل حديثا أي وقفا فيجب أن يبقى خاصا بالجهاد لأن هذا هو مقتضى الوقف. وما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين فاستنقذه المسلمون في الغزو رد إليهم أي رد هذا المال إلى أصحابه من المسلمين إذا علم به وعرفه صاحبه قبل القسمة لهذا المال بين الغانمين. لما روى البخاري عن عمر رضي الله عنهما أن فرسا له أخذه العدو فرده عليه خالد بن الوليد وهذا قول عامة أهل العلم. صحيح البخاري. وينظر أوسط الشرح الكبير مجموع الفتاوى السياسية الشرعية والعدة وينقسم قبل علمه فلو أخذه بثمن الذي حسب به على أخذه. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وجدت بعيري في المغرب كان أخذه المشركون فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه وإن وجدته قد قسم فآتي فأنت أحق به من الثمن إن أردته. والبيهقي وسنده ضعيف جدا فيه الحسن بن عمار وهو متروك وقال به هذا الحديث يعرب بالحسن بن عمار عن عبد الملك مما يسرته الحسن بن عمار متروك لا يحتج به. وأيضا مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك وأيضا ضعيف روي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شيء من ذلك. وروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن عاد زياد عن شهاب عن سالم بن عبد الله بن أبي مرفوع عن الاختلاف بينهما في لفظه وإسحاق بن وياسين متروكان لا يحتج بهما. وذهب بعض أهل العلم أن صاحب هذا المال من المسلمين حق به قبل القسمة وبعده ويحطم من اشتراه من بيت مال المسلمين لما ثبت عن سعد بن أبي قاص رضي الله عنه أنه رد فرسا على أهلي بعدما قسم وصار في خمس الإمارة. رواه من المنذر بيها بسنة رجال وريال مسلم. ملك المسلم لم ينتقل عن هذا المال بدليل ملكه له قبل القسمة. ويؤيد ذلك الحديث الآتي في قصة الأنصارية قال ابن المنذر الأوسط قال أبو بكر والذي بي أقول إن ما هو ملك للمسلم لا يجوز نقل عنه إلا بحجة ولا نعلم ما من أوجب ملك العدو عليه ونقل ملك المسلم عنه حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع إلا دعواه الذي لا حجة معه ومال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه أو بحكم يلزمه وما نزال حكم المسلم عما كان ملكه له بإجماع بغير إجماع لم يجب قبول ذلك منه وذلك أن الإجماع يقين والاختلاف شك ولا يجوز الانتقال عن اليقين إلى الشك وليس في دليل قوي يدل على انتقال ملكيته عنه بعدها وهذا هو الأقرب وإن أخذه أخذ الرعية بثمن أي لو أحد المسلمين اشترى مال المسلم الذي أخذه الأعداء من حربه ولصاحبه أخذه بثمنه لأنه اشتراه بثمن فلم يجد أخذه منه بغير شيء. وذا بعض أهل العلم لأن صاحبه أخذه بلي ثمن لأن ملكه لم يزل عنه أما ما دفعه المشتري فإن كان عالما أنه ملك للمسلم فلا شيء له إن لم يكن عالما فربما يقال بأن يدفع له من بيت المال. وينظر كلام المنذر الآتي وإن أخذه المسلم من الكفار بغير شيء رده لما روى مسلم عن عمران في قصة الأنصارية التي أسرها المشركون وأخذوا معها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فركبتها وهربت عليها ثم نذرت أن نجاها الله عليها أن تنحرها فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها لا نذر لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك. صحيح المسلم. ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير إذا ما اشتراه به لما روى عن عمر أنه أفتى بذلك رواه السعيد بسند فيه انقطاع. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يلزم الأسير شيء لأن المشتري متطوع بشرائه له هذا والأقرب. قال أبو بكر يقول الثوري والشافعي أقول لا يرجع بما اشترى به عليه لأنه متطوع وتطوع المرء بشيء لم يلزم الأسير ذلك بغير حجة ولا نعلم حجة أن توجب المشتري الرجوع إلى الأسير. والله أعلم. الجواب في العبد بيشتريه التاجر من العدو في من أخذ من المسلمين فالجواب في الحر يأخذه مولاه ولا شيء المشتري كان ذلك قبل القسم وبعده سواء. باب الأنفال وهي الزيادة على السهم المستحق في الغنيمة هي ثلاثة أضرب أي ثلاثة أقسام أحدها السلب المقتول وغير محموس لقاتلي أي من قتل كافر يستحق السلب هذا المقتول كامل فلا يؤخذ خمسة هذا السلب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قتل قتيلا فله سلبه متفق عليه من حديث أبي قتادة. انظر صحيح البخاري وصحيح مسلم وذكر فيه قصة قتل المشرك أثناء وقعة حنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد انتهائها من قتل قتيلا لو عليه بينة فله سلبه ثم ذكر أن رجلا شهد له وذكر أن سلبه عنده وذكر في آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه ولو شاهد من حديث أنس في المسلم وغيره وسنده صحيح وفي ذكر وقعة حنين وذكر فيه هذا الحديث وقصة أبي قتادة وأن أبا طلحة قتل 20 فأعطى سلبهم وأعطي سلبهم ولو شاهد آخر من حديث سلمة في قصة عين المشركين الذي لحقه سلمة وقتله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه رواه البخاري ومسلم وله شاهد ثالث من حديث عبد الرحمن بن عوف في إحطائه صلى الله عليه وسلم تصل بأبي جهل لمعاذ بن عمرو من اليموح. رواه البخاري ومسلم وله شاهد رابع من حديث عوف بن مالك. وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى له شواهد أخرى مرفوعة وموقوفة تنظر في الأوسط ونسخة الألباب. وهو أي السلم عليهم اللباس وحولها وسلاح وفرسه بآلتها، لأن المفهوم من السلب اللباس ولأن السلاح والفرس وآلتها يستعين بها في الحرب والقتال فيها كاللباس. ويدخل في السلم ما جد في هذا العصر من أنواع السلاح واللباس والمراكب التي تكون مع الكافر المقتول من الضغية والمسدس والرشاشة والرصاصة والسيارة والدبابة والطيارة ونحو ذلك. توضيح توضيح الأحكام من بلوغ المرامي البسام. وإنما يستحق من قتله حال قيام الحرب، أما من قتل كافرا قبل المعركة أو بعدها فلا سلب له، لأنه لم يخاطب بنفسه حين قتله. ويشترط لاستحقاق القاتل السلب أن يكون المقتول غير مثخن بالجرح لما ثبت عنه. يعني قتله هو مثخن بالجرح معناه قتله غيره مثخن بالجرح لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لم يحتم من مسعود سلب أبي جهل لما قتله، وإنما أعطاه لمعاذ بن عمرو بن الجمح لأنه الذي أثخنه. ينظر حديث عطاء السلب لمعاذ سبق غريما لما قتل ابن عم سعود له فأخرجه أحمد وغيره من طريق أبي عبيد عن أبي عبد الله وسنده حسن. فقد قوى جماعة من حفاظ رواة أبي عبيد عن أبيه معناه قيل لم يسمع منه وقيل وفيه قال فنفلني سيفه. ويشترك كذلك الاستحقاق القاتل للسلب أن لا يكون المقتول غير ممتنع من القتال كالمنهزم، لأن قاتله حينئذ لم يخاطر بنفسه. في الأصل ممنوع التصويب من النسخة التي بتحقيق ثناء الهواري وزميله. وذهب بعض أهل العلم في مسائل الثلاث السابق لأن القاتل يستحق السلب في جميع هذه الأحوال لعموم حديث أبي قتادة السابق، وهذا هو الأقرب ويؤيد هذا في المسألتين الأخيرتين قصة سلمة السابق. أما سلب أبي جهل فإنه يستحقه القاتل الحقيقي له، أما ابن مسعود فإنه إنما جاءه ويحتضر. ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق من مسعود فوجده قد ضربه أبن عفراء حتى برد قال أنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته قال وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله رقومه؟ كأنه لأجل هذه المشاركة في قتل أعطاه سيفه كما سبق. وينظر الأوسط. والصحيح أن القاتل يستحق السلف سواء قال ذلك الإمام أم لم يقله، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك حكما عاما مطلقا. ويدل لهذا ما رواه مسلم عن عوف بن مالك من أن خالد رضي الله عنه لم يعطي السلم مقتول للقاتل في غزوة موته. قال عوف فقلت له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكثرته يا رسول الله. قال ادفعه إليه. فمر خالد بن عوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أن ورائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سغيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشرب الصفو وتركت غدره فصفوه لكم وكدروا عليهم. وينظر الأوسط. الثاني من أقسام الأنفال أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء. الثاني من أقسام الأنفال أن ينفل الأمير من أغنى أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط كما أخطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم الذي قرض سام فارس وراجل رواه مسلم. ونفل أبو بكر رضي الله عنه ليلة تجاوب تزعة أهل أبيات امرأة منهم هو مسلم. ويدخل في النفل في هذا العصر ما يحدث في بعض بلاد المسلمين من عطاء ما حصل منه تمييز من أفراد الجيش مبلغا من المال وقد يكون من الغنيمة وقد يكون من بيت مال المسلمين. وغريبا منهم ما يحصل من تنفيله بترقية إلى رتبة أعلى من رتبته أو يحتاج وساما معينا ونحو ذلك. ينظر الكتاب في الإسلام الدكتور محمد الجعوان وأحكام المجاهد بالنفس. الثالث من أقسام الأنفال ما يستحق بالشرط وهو نوعان. أحدهم أن يقول الأمير من دخل النقب وصعد الصور ولو كذا، ومنه أن يقول الأمير من جاء بعشر من البغر وغيرها فله واحدة منها فاستحق ما جعله له، لأن في ذلك مصلحة وتحريض على القتال فجاز كاستحقاق الغنيمة وكزيادة السام للفارسي كاستحقاق السلب. الثاني أن يبعث الأمير في البداية السرية بين يديه تغيير على العدو يجعله الربع، ويبعث في الرجعة سرية أخرى ويجعل لها الثلث، ما جاءت به واحدة من هاتين السريتين من غنيمة أخرج خمسه. سيأتي في باب الغنائم إن شاء الله أن هذه الخمس وهو خمس الغنيمة يقسم خمسة أسهم، ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في جيش السرية معه كما يقسم بقية الغنائم لبراهيم حبيب بن مسلم. قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وفي سند اختلاف ومحتمل للتحسين. وفي بعض الألفاظ نفل الثلث وفي بعضها نفل الثلث وفي بعضها نفل الثلث بعد الخمس ولم يزد. وله شاهد من حديث عبادة من عند أحمد وفي سند ضعف. وله شاهد آخر عند البخاري ومسلم عن سالم بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعد ينفل بعض من يبعد من السرائر أنفسهم خاصة وقسم عامة الجيش والخمس بذلك واجب كله. وليس عند البخاري قوله والخمس إلى آخره. رواه البخاري. ومسعى النافع بن عمر قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهامنا 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. وله شاهد سالم من حديث معا من يزيد عند أحمد وأبي داود وغيره مع أبي جويرية قال يصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في مرة في امرأة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيته. وسنده حسن. ينظر شرح هذا الحديث بشرح السندي للمسند وينظر في الكلام على هذه الحديث المحرر مع تخريجه الدرر ونسخة الألباب وينظر المسألة الآتية رقم الآتية 41 بعد 800 بعد 2000 فصل. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد الكفار أن يحتمي من الغنيمة من حضر الوقعة من هؤلاء دون أن يدخلهم في قسمة الغنيمة فيحتم على قدر غنائمهم أي بقدر نفع من المسلمين في هذه الوقعة. لما روى مسلم أن نجدة كتبت إلى ابن عباس يسأل عن المرأة والعسل. كتب نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأل أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأل عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهما شيء فكتب إليه لم يكن لهما سهم إلا يحذيا من غنائم القوم والصغير والكافر صحيح مسلم. ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا يبلغ بالفارس منهم سهم فارس لحديث ابن عباس السابق لما ثبت عن عمير مولى أبي اللحم قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر وعنده الغنائم وأنا عبد مملوك فقلت يا رسول الله أعطني. قالت تغلد السيف فتغلدته فوقع بالأرض فأحطاني من خرث المتاع. ورحمد وأصحاب السنة الدارم والطحاوي المشكل بن حبان وغيره بسنده صاحب خرث المتاع ولديه. وذا بعض أهل العلم أنه يجوز أن يبلغ بما يحطاه الراجل من هؤلاء سهم الراجل من له سهم وإنما يبلغ بالفارس منه سهم الفارس من له سهم إذا كان نفع من المسلمين هذه الغزوة كبيرة. لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضبية فيها خرز فقسمها للحرة وللأمة وقالت كان للأمة أي جلدة الظبية وقالت كان أبي يقسم للحر والعبد هذا. والأقرب رواه أحمد بن أبي شيبة وأبو داود وغيره وسنده صحيح. ولو شاهد رواه سفيان بن واب الخولاني قال قسم عمر بين الناس غنائم فأعطى كل إنسان دينارا وجعل سهم المرأة والرجل سواء فإذا كان الرجل مع امرأته أعطى دينارا وإذا كان وحده أعطى نص دينار. وخرج من أبي شيبة وسنده صحيح. ولو شاهد آخر رواه من أبي شيبة عن أبي قرة قال قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيده. وقال من المنذف الأوسط وين عن الأسود بن يزيد أنه قال شهد القادسية عبيد فضر ولهم سهامهم سهمانهم لسعوهم بالأحلام. من غزى العبد على فرس لسيده أسهم للفرس ورضخ للعبد فيرضخ للعبد لما سبب يسهم للفرس لأنها حضرت الوقع وقتل عليها فيسهم لها كما لو كان السيد راكبا عليها. سيأتي في الباب الآتي بالمسألة السادس وخمسون بعد 800 بعد 2000 إن شاء الله تعالى. أن الجمهور يرون أن لا يسهم للرجل سوى لفرس واحد وأنه الآخر. وقال في الإنصاب الإسهام لفرس العبد من المفردات مثل حنابلة أصلاً. باب الغنائم وقسمتها. وهي نوعان أحدهما الأرض والتي فتح المسلمين القوة في خير الإمام بين قسمته وبين وقفها للمسلمين. لما رأى البخاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببابنا ليس لهم شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أدرك خزانة لهم يقتسمونها. صحيح البخاري. وقال في فتح الباري باب الغنيمة من شهد الوقع اختلف في الأرض التي أبقاها عمر بغير قسمة فذهب الجمهور إلى ناوة وقفى لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها. وقال بعض الكوفيين أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم الخراج وقد اشتد نكير كثير من فقهاء الحديث على هذه المقالة وإذا أوقفها فإنه يضرب عليها خراج مستمرا يأخذ مما هي في بيده سواء كان مسلما أو كافرا ويأخذ الإمام هذا الخراج في كل عام أجرة لها. لما رأى البخاري مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رضي الله عليه وسلم أيقرهم فيها على أن يعملوا على نص ما خرج منها من الثمر والزرع؟ فقال صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. سأل البخاري وصحيح مسلم وقد اختلف في فتح خيبر هل فتح صلحا أو عنوة أو بعضها صلحا وبعضها عنوة، وينظر في ذلك وفي كيفية قسمة غنائمها وكيفية قسمة قريظة والنضير الفتح المغازي باب غزوة خيبر وفرض الخمس باب الغنيمة من شهد الوقع وباب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير، ولأن هذا الخراج مقابل استقلالهم لها وما وقفوا لأئمة من ذلك لم يجوز تغييره ولا بيعه، لأن الوقف لا يجوز تغييره ولا بيعه. والثاني سائر الأموال المنقولة من النقود والسلاح ومتاع البيت وهي من مثل العلوان ومنحوها فهي لمن شهد الوقع بمن ينكره القتال ويستعد له من التجار وغيره سواء قاتل أو لم يقاتل، الصفة التي شهد الوقعة فيها ما كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. فمن شهد الوقعة وهو فارس أن يقاتل على فارس وهو حر مسلم وحتي ساهم فارس، ومن حضره وهو راجل أي ليس على فارس وهو حر مسلم وحتي ساهم راجل، ومن أحضره وهو عبد أو كافر وحتي بقدر نفعه للمسلمين كما سبق لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال الغنيمة لمن شهد الوقعة. رواه ابن رزاق وسعيد والشافعي الأم ابن أبي شيبة والطحاوي البيهقي من طريق عن شعبة عن طارق وسنده الصحيح على شرط الشيخين والصحاح البيهقي. ولأن وقعت المعركة هي الحالة التي يحصل فيها الاستيلاء على هذه الغنيمة التي والذي هو سبب لملكها فكانت العبرة به، ولا يعتبر ما قبل ذلك. ولو كان قبل المعركة لاستحق صاحب فارس مثلا كان يكون راجلا وعبدا أو كافرا، ثم تغيرت حاله في وقت المعركة وأصبح الراجل فارسا وأصبح العبد حرا فارسا وأصبح الكافر مسلما فارسا، فإنه يستحق بحسب حاله وقت المعركة، فيستحق في هذه الأمثلة السهمي فارس لما سبق المسألة الماضية ولا ما بعده، أي لا ينظر إلى حاله بعد انتهاء المعركة. فلو تغيرت حاله بعد انتهائها كأن يعتق العبد أو يسلم الكافر لم يعطي سهم فارس ولا راجل، وإنما يعطى بحسب نفعه لما ذكر قبل مسألة واحدة، ولا حق فيها لعاجز عن قاتل بمرض أو غيره ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، لأنه ليس من أهل الجهاد والقتال أشبه العبد ولا حق في الغنيمة لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب منها من مدد أو غيره، ولما سبق ذكره قبل ثلاثة مسائل. ولا حق في الغنيمة أيضا لمن له مرتب الشهرية ونحو كحال العسكريين في هذا العصر وكحال الذين يعلم جعل أو أجرة معينة للمشاركة في وقعة معينة، والذي يسمون في هذا الوقت مرتزقة، وما ثبت عن يعلى بن منية قال آدم صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، وجدت رجلا فلما دان الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير. فلما حضرت غنيمته أردته أنا أجري له سهم فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال ما أجد له في غزوتي هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. رواه داود وغيره بسند صحيح وأحمد، وقد توسعت في تخريجه في رسالة النية. وانظر في هذه المسألة الإذكار والشرف الكبير، وانظر أحكام المجاهد بالنفس الدكتور مرعي والمراجع المعاصر المذكورة فيه. ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له كالرسول والعين ليتجسس على الكفار، ومن يأتي اليوم بمزيد سلاح أو أكل أو ماء ونحو من أنواع في مصلحة الجيش أشبه بالسرية. واستأنس لذلك من رواية البخاري عن عمر أن عثمان تخلف عن بدر من أجل مرض زوجته والقي ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وقد روى أبو داود من طريق هاني عن حبيبي عن ابن عمر قال أن رسول الله قام يعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أوايع له، فضرب له صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره، وهاني مستور وحبيب مقبول. وروى الحاكم عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عثمان وسامة على رغية في مرضها لما خرج إلى بدر وسنده مرسل، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمة لحديث المسلمون يدعون على من سواهم تكافأ دماؤهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قاعدهم دية الكافر على قاعدهم دية الكافر نص دية المسلم. سبق تخريف الديات في المسألة السابعة وخمسون بعد الخمسمائة بعد الألفين، وسند حسب السبب ذكر شواهد له في المسألة السادس والعشرون بعد السبعين بعد الألفين. وهذا مجمع عليه، ينظر مراتب الإجماع والإقناع الفاسد ونقنع الطحاوي. وروى ابن أبي الشيبة بسند حسن عن مكحول وعطاء أن الإمام أن ينقل السرية جميع ما غنمه، وينظر الإذكار والشرح الكبير والإنجاد. وتشاركه فيما غنم، لأنها تكون معه جيشا واحدا، لأنها رضا له وتشاركه فيما غنم كما يشاركها فيما غنمت، ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة التي يحتاج إليها لحفظها ونقلها وسائر حاجتها، لأن أجرته منها والفاضل للغانمين، كما يبدأ بأجرة العامل على الزكاة ثم يدفع الإسلام إلى أهلها، لأن صاحب السلم معين وهو من قتل صاحب السلم، ويعطى أيضا قبل التخميس والقسمة على الغانمين الأجعال لأصحابها، لأن أصحاب الأجعال معينين وهم من قام بالأعمال التي جعلت هذه الأجعال من قام بها، ثم يخمس باقيها، أي يجب أن يخرج خمس باقي الغنيمة قبل قسمتها، لقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل. وهذا مجمع عليه، ينظر مراتب الإجماع والشرح الكبير. يقسم خمسها السابق خمسة أسهم، السهم الأول هو خمسة وخمسة سهم، يجعل لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراء وصالح المسلمين، ويدخل في السلاح والكراء كل القطاعات التي تعد لحماية المسلمين من العدو الخارجي كالشيش والحرس الوطني وسلاح العدو الحدود وخفر السواحل ونحوها، ويدخل في مصالح المسلمين كل ما تقوم به الحكومات من خدمات تعليمية واجتماعية واقتصادية وأمنية وطبية أو غيرها مما فيه نفع للمسلمين، ويدخل في ذلك رواتب الموظفين الذين يقومون بهذه الخدمات كرواتب الوزراء ومدراء ودوائر الحكومية ونوابهم، رواتب القضاة والمعلمين والطلاب والموظفين، ورواتب رجال الأمن ورجال الحزب ورجال مكافحة المخدرات، كما يدخل في ذلك كل ما تحتاج إليه هذه الخدمات من مباني وأجهزة ومعدات وسيارات وقطارات وطائرات وغيرها، ويدخل في ذلك توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والطرق المعبدة والإنارة ودعم المشاريع النافعة لهم، مشاريع استيراد أو تصدير، مشاريع صناعية وزراعية وغيرها، كما يدخل في ذلك إقامة السدود وغرس الأشجار في المواقف والشوارع التي تلطف حرارة الجو ويستظل بها، منظر الشرح الممتع. أما الأشياء التي لا نفع للمسلمين فيها والتي فيها ضرر على المسلمين والتي فيها معصية لله تعالى فلا يجوز الإنفاق عليه من خمس الغنيمة ولا من غير موارد بيت المال المسلمين، فلا يجوز الإنفاق على المغنيين والمغنيات والمغنيات ولا دعم بنوك الربا ونحو ذلك، ما أنه يجب العدل فيما يحضر للناس من عطاء وغروض أو غيرها، فلا يجوز محابات صديق لصداقته ولا قريب لقرابته. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية مجمع الفتاوى: ولا يجوز الإمام أن يعطي أحد مما لا يستحق لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار من المماليك ونحوهم والبغايا والمغنيين والمساخر ونحو ذلك، أو إعطان العرافين من الكهان والمنجمين ونحوه. والسهم الثاني وهو خمس سهم، يجعل ذوي القربى وهم بن هاشم وبن المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر المتحضر الأنثيين. والسهم الثالث وهو خمس سهم، يجعل اليتامى والفقراء. والسهم الرابع وهو خمس سهم، يجعل المساكين. والسهم الخامس وهو خمس سهم، يجعل الأبناء السبيل. وندلة على هذه الأسهم الخمسة الآية السابقة، وندلة على سهم ذوي القربى يكون لبن هاشم وبن المطلب، ما رواه البخاري عن الجبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن من منزلة واحدة منك، فقال: إنما بن هاشم وبن المطلب شيء واحد. فقال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. والثلاثة الأسهم الأخيرة مجمع عليها بين عام العلم. ينظر في البخاري: باب غزوة خيبر وأبناء عبد المنافع أرباهم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، كان بين هاشم والمطلب اختلاف سرى في أولادي من بعدهم، ولهذا دخل ابن المطلب مع بن هاشم في حصار الشعب، ولم يدخل بن عبد الشمس ولا بن نوفل، وعثمان من بن عبد الشمس والجبير من يعني نوفل. ينظر الفتح فرض الخمس باب من الدليل عن الخمس للإمام ومن الدليل على الخمس للإمام. قال: في مراتب الإجماع اتفقوا على نوع إن وضع الثلاثة الأخماس الخمس في اليتامى والمساكين من السبيل فقد أصابوا، واتفقوا على من العباس ومن أبي طالب من ذوي القربى من مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا من هم وهل بقي حكما بعد موته عليه السلام. ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ لحديث لا نفل إلا بعد الخمس، والرضخ مثله سبق تقريبا مسألة السادس والعشرون بعد الثواني بعد الألفين. ثم يقسم ما بقي من الرعي السهم للفارس ثلاثة أسهم، السهم الأول للفرس سهمان، مروى ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحب السهم متفق عليه. وهذا ما يحسن التنبيه إليه هنا أنه في هذا العصر الذي تغيرت فيه وسائل القتال فأصبح الناس يقاتلون على الطائرات والدبابات والعواطف المكترزة والعربات المصفح ونحو ذلك مما قاتل عليه، من يسهم لكل وسيلة من هذه الوسائل سهمان قياسا على الخيل، وأن كان المالك لا هو الدولة رجع سهمهما لبيت مال المسلمين. قال في الشرح المنتهى: فإذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل بل بالطائرات والدبابات وما شبههما. فالجواب يقاس على كل شيء ما يشبهه، في الذي يشبه الخيل الطائرات لسرعتها وتزيد أيضا في القدر والذي يجمع الإبل الدبابات والنقليات وما أشبهها فهذه لصاحبها سهم واحد. فإذا قال قائل الطيار لا يملك الطائرة فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟ نقول نعم نجعل له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للطائرة وسهمان الطائرة يرجعان إلى بيت المال، لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين بل هي للحكومة. وإذا رأى ولي الأمر أن يحدث سهمين للقائد الطائرة فلا بأس، لأن في ذلك تشجيعا له على هذا العمل الخطير. والأغرب أن الدبابات وغيرها مما يستخدم في الحرب للقتال عليها يحطى حكم الخيل كما سبق له لأنها تقوم مقام الخيل. وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم لثبوت نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفرس غير العربي منها الهجين قال في النهاية مادة هجن الهجين من الناس والخيل إنما يكون من قبل الأم. إذا كان الأب عتيقا والأم ليست كذلك كان الولد هجين ومنه البرذون وهو ما كان أبواه غير عربيين. قال في إنتاج العروس البرذون دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل والمقصود منها غير العراف. البرذون من الخيل ما ليس بعرابي. وفي التوشيح البراذين الجفاة من الخيل. وفي شرح العراقية للسخاوي البراذون الجاف الخلغة الجلد على السير. وفي الشعاب والوعر من الخيل غير العربية. وأكثر ما يجلب من الروم قال الباجي في البرذون من الخيل هو العظيم الخلقة الجافيها الغليظة الأعضاء والعراب أضمر وأرق أعضاء ومنه المغرف. وعكس الهجين قالت هند بنت الرعمان المشير وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجلجلها بغل. فإن ولدت مهرا كريما فبالحرى وإن يكن إقرام فما أنجب الفحل. روى لثبوت ذلك نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك إن أبي شيبة وداود في المرسل بسند حسن خالد بن معدان مرسلة وروى أبو داود بسند حسن متعاون عن مكحول المرسلة وروى ابن عدي بسند حسن متعاون إن سلم من الشذوذ عن مكحول المرسلة بلفظ عرب العربي وهجن الهجين. ورواه ابن الدرزاق بسند صحيح عن مكحول المرسلة بلفظ جعل الرسول صلى الله عليه وسلم للفرس العربي سهمين والفارسي سهما. ورواه ابن طالبان والبيهقي وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يحط الكودن شيئا وأحطاه دون سهم العراب وسنده واهي في المفضل من صدقة وهو متروك. فالمرسلان السابقان ورحالهما ثقات فقد يقال يقوي أحدهما الآخر لكن يشكل عليه أن ابن عدان ومكحول مشاميان ليخشى من اتحاد مخرج هذين المرسلين. وهذا الحديث شاهد من عمر الراوي الشافعي الأم أنه أقر المنذر الواضع لما لم يسلم للبراذين كسهم العراب وسنده صحيح مرسل ريال وريال صحيح وعبد الرزاق وسعيد والفزاري في السير من أبي شيبة ومن المنذر في الأوسط ومن أربعة طرق مرسلة اثنين منهما سند كل منهما حسن. وفي اثنين منهما أنه جعل للعربي سهمين وللبرذون سهما وروى الفزاري بسندين صحيح مرسلين عن عمر أنه أقر سلمان بن ربيعة وسلمان الخيل وقال له صحبة لما أسهم للعتيق ولم يسهم للهجين. وروى الدينوري في المجالس بسند حسن مرسل أن عمر استشار سلمان بن ربيعة لما أشكل عليه التميز بين الخيل العتاق والهجن. ولو شاهد آخر رواه سعيد بن سعد سعيد مالك بن عبد الخثرامي رضي الله عنه كلم في سهمان الهجن فقال له أسهم لا أسهم له إنما السهم للفرس العربي. والظاهر أن سلمان بن ربيعة ومالك الخثرامي إنما جعل سهم غير العربي دون سهم العربي فجعل له سهما أو أقل من سهم ولم يجعله لا نصيب له للبتة. وعلى وجه الإجمال فهذه الأثار ثابت عن عمر وعن المنذر الوادع عن سلمان بن ربيعة رضي الله عنه عليه فإن الحديث السابق محتمل للتحسين بهذه الشواهد. وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما فيحضر لكل فرس سهمان لما رأى الأوزعين من مصر سنة قال لا يسهم للرجل فوق فرسين. وسعيد بن سند جاء أوزعي مرسلا أما ما ذكر من الزبير أعطي سهم فرسين ومخيبر. وقد روى النسائي والطحاوي في الشرح والطارقطني من طريقين عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد عن جدي عن بلال بن سهم الزبير ومخيبر ولم يذكر سوى سهمي فرس واحد. ورجال الثقات ورواه الشافعي بن سند والطارقطني وبيهقي من طريقين عن هشام بن يحيى مرسل وفي أحدهما اضطراب. وكيف فكان المتصل أقوى وإن قيل بترجيح المرسل فهو مرسل قوي. روى أحمد والدارقطني من طريقين عن الزبير دون ذكر خيبر بنحو الرواية السابقة وفي سند كل منهما طحف. وقال البيهقي قال الشافعي بالإسناد الذي مضى روى مكحول إن الزبير حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهم له وأربعة أسهم لفرسيه فذهب الأوزعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا. وهشام بن عروة أحرص لزيد الزبير رضي الله عنه لفرسين أن يقول بي لو زيد للزبير رضي الله عنه لفرسان يقول بي وأشبه إذا خالف المكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه يحرص على زيادته وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فوك حديث مكحول. ولكن ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا أنهم لم يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم لفرسين، لم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيبر بثلاثة فراس لنفسه للسكب والضرب والمرتجز، ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد. وذهب جمهور أهل العلم لأنه لا يسمى للرجل إلا لفرس واحد لمفهوم حديث من عمر الصابر، وهذا الأغرب ينظر تعليق السابق. قال محقق روض المربع عند جمهور أهل العلم لا يسمى لأكثر من فرس لظاهر حديث من عمر، ولو أسمى لفرسين لاستفاض، وهذا هو الأغرب. ولا يسمى لأكثر من فرسين للشخص الواحد لحديث الأوزاعي السابق، ولا يسمى لدابة غير الخيل وكلبه كالبغل والحمار والبعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى لغير الخيل، وهذا مما عليه في البغل والحمار. ينظر مراتب الإجماع والإنجاد والإنصاف. وذكر في الأوسط أنه لا يعلم في ذلك خلافا، وقول عامة أهل العلم في البعير. ذكر في الأوسط أنه لا يعلم في ذلك خلافا، وذكر في الإنصاف أنه قال لي أحمد في رواية رجحها بعض الحنابل، وذكر أنها من المفردات، ورجح في شرح الكبير عدم الإسهام له، فقال هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم، وقد كان معه يوم بدر 70 بعيرا، ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل، بل هي كانت غارب الزواب، فلم ينقل عنه أنه أسهم لها، ولو أسهم لها لننقل. وكذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خلفائه وغير من كثرة غزوات، بل لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير، ولو أسهم لم يخف ذلك، ولأنه لا يمكن صاحبه من الكر والفر، ولم يسهم له كالبغل والحمار. لا يمكن صاحبه من الكر والفر، ولم يسهم له كالبغل والحمار. ومذهب الشافعي كما في النهاية المحتاج. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية كما من الاختيارات أنه يرضخ لغير الخيل، والأقرب عدمه، لأن ذلك لم يفعل في عهد النبوة ولا في عهد الخلفاء بعدهم. فصل. وما ترك الكفار فزعا وهربوا، ولم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، أو أخذ منهم بغير قتال، فهو في يصرف في مصالح المسلمين. يقول تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما وجد كافرا ضالا على الطريق أو غيره دار الإسلام فأخذه فهو له، لأنه وجد في دار الإسلام وأشبه المباحات وأشبه الصيد واللقطة، من دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام، فما أخذوه سرقة من الأموال فهو لهم بعد الخمس. يعني من قول تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين من السبيل. وهذا هو قول أكثر أهل العلم كان في روضة النووي والشرح الكبير. وكذلك ما أخذوه منهم مقهرا وبعد قتل بصحيح فإن لهم بعد أخذ خمس للآية السابقة، وهذا لا خلاف فيه. ينظر الإنجاد وينظر وشار على الشواء. وذكر الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوي أن المسلم إذا دخل دار الحرب واشترى منه أولاده من أنه يملكه باتفاق الأئمة، وذكر أنه لو اشترى الحرب من نفسه جاز بطريق الأولى، وأنهم لو أحطوه أولاده بلا ثمن فخرج بهم ملكهم. قال وكذلك لو صرف فخرج بهم ملكهم. كذلك قال وكذلك لو صرف أنفسهم أو أولاده أو قهرهم بوجه من الوجوه فإن نفوس الكفار المحاربين وأموال مباحة المسلمين، فإذا استولوا عليها بطريقة مشروعة ملكوها. وينظر ما يأتي بعدها عدة مسائل في الباب الآتي في المسألة 67 بعد السماء بعد 2000. باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك وأمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه، لقول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمنه. ولحديث من دخل دار أبي سفيان فهو آمر أو مسلم. ولما ثبت عنه أنه أراد قتل الهرمزان فقال له أنس ليس لك إلى قتله سبيل، قد قلت لك تكلم فلا بأس، فطلب منه عمر فشاهد معه الزبير فتركه فأسلم. رواه عبيد بن أبي شيبة من المنذر وغيره بإسناد صحيح. توسعت في تخريجه في رسالة قصص إسلام الصحابة في الدرس 93 وهو آخر درس فيها، ولو شاهد عند ابن أبي شيبة وغيره. يقال صحيح هذه الكلمات مما هو في معناها عليه، وهذا كله لا خلاف فيه. ينظر الشرح الكبير والعدة. ويصح الأمان مع كل مسلم عاقل ومختار، وهذا مجمع عليه. ينظر الإغراء من منذر مراتب الإجماع والإنجاد والمبدع، وحرا كان أو عبد رجلا كان أو امرأة. وقد حكى غير واحد من الإجماع على صحة أمان المرأة. ينظر الشرح الكبير والإنصاف. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمة ما أدناهم. سبق تخريجه في الديات في المسألة 57 بعد 500 بعد 2000 من حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث صحيح ولو شاهد من حديث علي عند أحمد وغيره. عند أحمد وغيره. عند عمرو وغيره. وغيره. عند عمرو وغيره نعم. عند أحمد وغيره. نعم. ويصح أمان أحد الرعية لجماعة السيدة قوي صلى الله عليه وسلم لأمهان لما آمنت مشرك لما آمنت مشركا فقد أمن من فقد أمن من أمنت يا أمهاني ومسلم. ولما ثبت عن عمر أنه قال في تأمين عبد من عبيد المسلمين لأهل حصن كان المسلمون يحاصرونه وأن عبد المسلمين من المسلمين ذمته ذمتهم ثم جاز أمانه رواه عبد الرزاق وسعيد وابن أبي شيبة وابن منذر وبيهقي بالسند الصحيح له شاهد علي عند البيهقي وأمان الأمير الذي ولاه إمام المسلمين امرأة بلد قريب من بلد من بلاد الكفار جائز للبلد الذي يقيم هذا الشخص أميرا لبلد بإزائي لأنه قد جاءت له ولاية قتاله. ويصح أمان الإمام الأكبر لجميع الكفار لأن ولايته عامة على جميع المسلمين فصح أن يكون تأمينا وعاما وهذا مجمع عليه. انظر مقنز والأفهام. ومن دخل دارهم أي دار الكفار الحربيين بأمان فقد أمنهم من نفسه فيحرم عليه خيانتهم باعتداء على نفسه أو مال لأنه حينئذ في حال أمان متبادل بينه وبينه ولأنهم لم يؤمنوه إلا بعد أن عرفوا منه الأمان واستقوا من عدم خيانته فيدخل في عموم النصوص التي توجب الوفاء بالعهد وتحرم الغدر. قال القرطبي للجهاد في أبواب الجهاد فصل في حكم الفيع عند كلامي على دخول مسلم دار الحرب للتجارة ثم هربوا بمال لهم لا يجوز له عندهم ولا في النظر الصحيح حسب ما قدمنا من الأدلة على ذلك أن يخونهم في شيء من النوع على حكم الأمان. وأن يكون في شيء لأنه حكم الفقان الواجب في مثل ذلك أن يفعله أن يرد على أهل الحرب ما أتى به من ذلك كله وإنما يجوز له هذا لأبو حنيفة كما تقدم من ذكر مذهبه وأشي الرد عليه وينظر نفس المرجع فصل في بيان ما يجوز من الخديعة في الحرب والفرق بينه وبين ما يكون له حكم الأمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة لما صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء رواه البخاري. وكان صحيح البخاري قال في الحافظ في الفتح الباري في شرح هذا الحديث قوله أما المال فلست منه في شيء فلست منه في شيء فلست منه في شيء فلست منه في شيء فلست منه في شيء أي لا تعرض له لكونه أخذه غدرا واستفاد منه أنه لا يحل أخذ لأموال الكفار في حال الأمن غدرا لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدي إلى أهلها مسلما كان أو كافر من أموال الكفار إنما تحل بالمحارب أنما تحل بالمحاربة والمغالبة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أمواله وكان الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه فيجب على من غدر بهم فأخذ بشيئا من أموالهم ردوا إليهم من قتل وإن قتل منهم نفسا وجب دفع ديته. قال ابن المنذر في العصر جماعة أبواب الأمان ذكر المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر بعد ذكره أن الإمام الشافعي والإمام الأوزاعي والإمام أحمد يرون تحريم غدره بهم وأن الأوزاعي استدل بالحديث الوارد في الغدر وهي قصة المغيرة الآتية أن الإمام أبي حنيفة أجاز ذلك قال إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فهو آمن بأمانه وما آمنون بأمانة ولا يجوز له أن يغدر بهم ولا يخوفهم ولا يقتالهم فإن أخذ منهم شيئا فعليه رد إليهم فإن أخرج منه شيئا لا يدري الإسلام وجب يرد ذلك إليه وليس المسلم أن يشتري ذلك ولا يتمل أنه مال له أمان ثم استدل بقصة المغيرة السابقة. وعليه فإنما يفعل بعض المسلمين في هذا العصر دخول بعض البلاد الكفار بتأشيرة دخول من قبل بعض صباراتهم ما يقوم بعض الأعمال الحربية في بلاد عمل محرم ولو كان أولاء الكفار في حال حرب على المسلمين فيه من الغدر هذا الأمان الذي بينه وبينهم وهذا كله في حق من دخل بأمان أما من دخل خفية ورحمة ذلك فلو أحكام أخرى سبق بعض عدة المسائل في آخر الباب السابق في المسألة 61 بعد 80 بعد 2000 وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزم الوفاء لهم من قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأيد هذا ما رواه مسلم من حذيفة من اليمن قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمد فقلنا ما نريده إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقا لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتى صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بالخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهد ونستعين الله عليهم قال في الإنجاد فهذا نص في لزوم الوفاء بالعهد مثل ذلك وإن لم يكن مختارا فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد قريش في صفح دوي على رد ما جاء منه مسلم فرد أبي جندل وأبي بصير رواه البخاري. صحيح البخاري يمكن أن يجاب على الاستدلال بهذا الحديث وأن الله تعالى قد اطلع أضلع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لن يصيب من يردهم أي أذى ويدل لهذا ما يرواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن من جعل منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وذا بعض العلم لأنه لا يجعل عليه الوفاء بهذا العهد لأن الرجوع إليه معصية فلم يلزم بالشرط كما لو كان امرأة وكما لو شرط عليه أمرا محرما آخر كغد مسلم أو شرب خمر وهذا هو الأغرب إلا أن تكون امرأته فلا ترجع إليه لأن في رجوع وتسليطا لهم على وطئها حراما. وأتمنع الله تعالى رسول رد النساء للكفار بعد صلح النبي صلى الله عليه وسلم معهم على ردهن في صلح الحديبية بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا فصل. وتجوز مهاجرة الكفار وهي أن يتفق المسلم على الكفار على ترك القتال إذا رأى الإمام المصلحة فيها. سقطت لفظ الإمام من الأصل وهي موجودة في النسخة الأخرى المطبوعة لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. والأغرب أنه يجوز عقد الصلح مع الكفار دون تحديد مدة ويكون هذا العقد جائزا لا لازما. ومتى رأى ولي الأمر المسلمين نقضه نقضه وبعد إعلام الكفار بذلك. ومن أدلة ذلك أن غالب المعاهدات التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار لم تحدد بمدة كصلحه عليه السلام مع يهود خيبر. أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح بعض خيبر صلحا على أن يجلوا منها ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب على البقاع فيها ليعملوا في زراعتها فقال أقركم فيها على ذلك ما شئنا. والبخاري ومسلم مختصر ورواه داود وابن حبان وغيره بإسناد صحيح مطول. وقد توسعت في تخريجه في رسالة اليهود في فصل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بيمنة زعيمة اليهود زعيم اليهود وهذا صلح آخر معهم وهو مطلق غير محدد من زمن. وكان هذا قبل نزول آية الجزية كما حرره الحافظ بن قيم في أحكام أهل الذمة فصل القول في عهد الهدنة بلا مدة مما لا يزيد عليه. وقال حافظ بن قيم أيضا في زاد المعاد بعد ذكر غزوة خيبر في القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيع بل ما شاء الإمام لم يجي بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة. فالصواب جوازه وصحته وقد نص عليه الشافعي رواية المزني ونص عليه غيره من الأئمة ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سوال يستووا هم وهو في العلم بنقض العهد. وصلحه مع يهود بني قريظة روى حديث صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرزاق في المغازي بإسناد صحيح رجال صحيحين. ولو شواهد كثيرة وقد توسعت في تخريجها في رسالة اليهود فصل في محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم غدرا وفصل استحقاق بني قريظة القتل. وصلحه مع يهود بني النضير روى أبو داود بإسناد رجال الثقات عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعد ذكر خبر كعب بن أشرف ودعاهم من النبي صلى الله عليه وسلم أي قوم كعب من يهود المدينة لا يكتب بينه وبينهم كتابا فينتهون إلى ما فيه فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه وبين المسلمين عامة الصحيفة ولو شواهد هو بها صحيح تنظر في دلائل النبوة للبيهقي مرويات تاريخ يهود المدينة لأكرم السندي. والظاهر أن هذا الصفح خاص بين النضير وبين القينقاع وبين النضير وحدهم لأن كعب بن الأشرف منهم ولأنه ليس لهذا الصلح ذكر في غزوة بني قينقاع. ويظهر أن بني قريظة لا يدخلون فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم أثناء غزوة لبني قينقاع كما في رواية عبد الرزاق السابق وغير ذلك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ومن قال من الفقهاء من أصحاب وغير من أن لا تصح إلا مؤقتة فقول أما أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدين فإنه لم يوقد معهم وقتا. وقال الحافظ بن القيم في أحكام أهل الذمة تفصل القول في عقد الهدنة بلا مدة وعامة عهود النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين كانت كذلك مطلقا غير مؤقتة جائزة غير لازمة. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموعة فتاوى مقالات متنوعة تجوز الهدنة مع العداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصح في ذلك لقول الله سبحانه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا كما صالح أهل مكة على ترك الحرب 10 سنين يعمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض وصالح كثير من قبائل العرب صلحا مطلقا. فلما فتح مكة نبذ إليهم عهود وأجل ما لا عهد له 4 أشهر كما في قوله سبحانه براءة من الله ورسوله للذين عهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر الآية. وبعث صلى الله عليه وسلم المنادين بذلك عام 9 من الهجرة بعد الفتح مع الصديق إلى محجة رضي الله عنه. لأن الحاجة والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطع عند زوال الحاجة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأبسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتاب أحكام أهل الذمة واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم والله ولي التوفيق وينظر الأوصل الاختيارات الفقهية والشرح الممتع. وعليه فإنما يحدث في هذا العصر من صلح مطلق بين بعض الحكام المسلمين بين كثير من دول الكفر وتبادل السفارات ويعد صلحا جائزا ينظر مجموع فتاوى وقالات متنوعة شيخنا عبد العزيز بن باز ولا يجوز عقدها إلا من الإمام والنائب، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصاحب، ولأن تجويزه لغير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد وفي افتياد على الإمام، وعليه حمايته أي لزم إمام المسلمين الذي عقد صلحا يحمي الكفار الذين صرام المسلمين، أي يحميهم من المسلمين الذين تحت ولايته، لأنه إنما أمنهم ممن هو تحت يده وفي ولايته، ممن هو تحت يده وفي ولايته دون أهل الحرب، فلا يلزم إمام المسلمين أن يحمي الكفار الذين صلحهم من احتلال كفار آخرين، لأن هدنا إنما هي التزام الكف عنهم لا حمايتهم من كل من احتدى عليهم، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، وإن سابهم كفار آخرون من يجز لنا شراءهم، أي لو احتدى الكفار عن هؤلاء الكفار الذين بيننا وبينهم صلح فاسترقهم، هؤلاء الذين اعتدوا عليهم لم يجز المسلمين شراء هؤلاء الكفار المعاهدين من اعتدى عليهم واسترقهم، لأنهم في صلح مع المسلمين ولا يجوز المسلمين أداهم لاسترقاهم، وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز شراءهم حين يجز واسترقاهم، لأنه لا يجب على المسلمين الدفع عنهم كما سبق، ولأنه قد تغيرت حالهم فلم يحقهم استرقاهم. ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف ومجمع الفتاوى، وتجب الهجرة على من لم يقدر على إنصار دينه في دار الحرب، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا، ولأن القيام بواجب الدين فرض ولا يتمكن منه إلا بالهجرة، ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكون من ضرورة الواجب، وهذا مجمع عليه. ينظر الإنجاد وتسير من كثير الآية السابقة والإنصاف، وتستحب لمن قدر على ذلك. ما روى أبو سعيد الخدري أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن شان الهجرة الشديد فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل فيما وراء البحار فإن الله لم يدرك من عملك شيئا متفق عليه. فهذا يدل على جواز بقائه في بلده، لكن الأفضل الانتقال إلى بلاد المسلمين لأنه أبعد له ولذريته عن الفتن، وعليه فإنه في هذا الزمن الذي كثر فيه الداخلون في الإسلام في بلاد الكفر، ولله الحمد نظر لتأثير وسائل الدعوة للإسلام بلاد الكفر، نظر لوجود جاليات مسلم في بلاد الكفار من تجار وسفراء وطلاب وغيره، لا يجوز لهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أن يبقوا في بلادهم التي هي بلاد الكفر إذا كانوا يستطيعون إظهار شعائر دينه، وهذا هو الغالب على بلاد الكفر في هذا العصر، وهذا كله في حق من أسلم ولده بلد الكفر. أما السفر إلى بلاد الكفر فإنه يحرم على المسلم أن يساوي إليه إلا في حال الحاجة، فإن كانت هناك حاجة إلى سفر إلى تلك البلاد سواء كانت خاصة بالمسافر أو عامة للمسلمين جاز له السفر بثلاثة شروط: الأول أن يكون من يسافر إلى تلك البلاد ذا علم بأمور دينه وعنده علم ودراية بالأمور النافعة والضارة، الثاني يكون في إمام من البعد عن أسباب الفتنة والدين والخلق، الثالث أن يكون قادر إظهار شعائر دينه. الحاجة الذي يجوز السفر من أجل السفر للدعوة إلى الله تعالى، السفر للتجارة، السفر للعلاج، السفر للحياة المسلمين لذلك البلاد وسفراء الحكومات المسلمة ونحوه، والسفر لتعلم علم يحتاجه المسلمون لا يوجد إلى بلاد الكفر. أما السفر إلى بلاد الكفر من أجل السياحة ونحوه فهو سفر محرم، لعموم حديث جرير قال: بايعت النسوة صلى الله عليه وسلم لكل مسلم على مفارقة المشرك، ورواه أحمد والنسائي بن سند صلى الله عليه وسلم، من حديث معاوية بن حيدة عند أحمد بسند حسن، إن فيه المنع من الإقامة في بلاد الكفر، وهذا يشمل الإقامة في جزيرة كاليوم من اليومين، ولا في ذلك من تعريض دين المسلم وخلقه للخطر من غير ضرورة أو حاجة. وكذلك يجوز السفر لبلاد الكفر للاستيطان فيها لحديث جرير السابق وغيره مما فيه معناه، ينظر ساعة تفسير العقيدة فصل الولاء والبراء، وقد تنصحت فيها في هذه المسائل، كما أنه عند عدم متوافر أحد الشروط الثلاثة السابقة يحرم السفر إلى بلاد الكفار إلا عند الضرورة الملجأ، والهدف إنما يفعله كثير من المسلمين الآن من السفر إليه من أجل الدراسة المدنية والعسكرية وتعلم لغتهم أو التجارة من عدم توفر كل الشروط السابقة، وبعضها أمر محرم، وقد أدى كثير منهم إلى انحراف في الدين والفكر وفي السلوك، وحصل عليهم على بلدان من الضرر من هذه الأمور ما هو معلوم ومشاهد. ينظر مجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين: ولا تنقطع الهجرة من ما قتل الكفار، حديث لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. رواه الإمام أحمد من حديث سعد بن سند الحسن، رواه أحمد والنسائي والطحاوي من مشكل وغيره من حديثه من طريق آخر، وصححه أبو الزرع ولا يشاهد من حديث الجنان عند أحمد والطحاوي بسند صحيح، ولفظه أن الهجرة لا تنقطع مكان الجهاد، وصححه الحافظ بالإصابة إلا من بلد بعد فتح، لأن الهجرة الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام بعد فتح أي بلد يكون في هذا البلد دار الإسلام فلا تشرع الهجرة منه حينئذ، أي قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. رواه البخاري. والمراد لا هجرة إلا إلى المدينة، لأن مكة وبلاد العرب صارت بلاد إسلام، فلا تشرع الهجرة منها إلى المدينة. ينظر مجموع الفتاوى والإنجاد والفتح باب وجوب النفير. باب الجزية ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود وكل ما دان بالتوراة من غير والنصارى وكل من دان بالإنجيل من غير والمجوس إذا التزم وأداء الجزية وأحكام الملة لقول تعالى الذين لا يؤمنون بالله ولا يوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يحطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون ولأخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ورواه البخاري وهذا مجمع عليه به حق اليهود والنصارى صحيح البخاري له شواهد حسن بعضها الحافظ في الفتح حسن بعضها الحافظ في الفتح باب الجزية وهذا مجمع عليه في حق اليهود والنصارى هو قول عامة أهل العلم في حق المجوس حكى جمع من أهل العلم فمن المنذر ومن حزم ومن عبد البر والشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وغيرهم الإجماع على أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس وبعض من ما حكى الإجماع على بعضهم ينظر الإجماع والإقناع للفاسق ومجموع الفتاوى أحكام أهل الذمة والشرح الكبير والعدة وتعقب الحافظ في الفتح حكاية الإجماع في المجوس بما ذكره من الدين من قول عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط وبقول الحنفية تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجزية تؤخذ من جميع أصناف الكفار ما روى مسلم عن بريدة قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاحب خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال أغزو بسم الله في سبيل الله قاتل من كفر بالله أغزو ولا تغلو ولا تغدر ولا تمثل ولا تقتل وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاثة خصال أو خلال فيتهون ما أجابوك فاقبل منه وكف عنه ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منه وكف عنه فذكر الحديث وفيه فإنهم أبو فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبو فاستعن بالله وقاتلهم هذا هو الأقرب صحيح مسلم وقال الحافظ ابن القيم في أول كتاب أحكام أهل الذمة عند ذكر الفوائد هذا الحديث منها أن الجزية تؤخذ من كل كافر وهذا ظاهر في ظاهر هذا الحديث ولم يستثن منه كافرا من كافر ولا يقال هذا مخصوص من أهل الكتاب خاصة من الله ضياء باختصاص بأهل الكتاب وأيضا في سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم الجيوش أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العربي ولا يقال إن القرآن يدل على اختصاص بأهل الكتاب فإن الله سبحانه أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية ويأخذ من أهل الكتاب القرآن من عموم الكفار بالسنة وقد أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم من المجوس وهم عباد النار لا فرق بينه وبين عبدة الأوثان ولا صح من أهل الكتاب ولا كان لهم كتاب ولو كانوا أهل الكتاب كتاب عند الصحابة وضرعان لم يتوقف عمر رضي الله عنه في أمره ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب وذكر الله سبحانه للكتاب القرآن في غير موضع المجوس يقول عندهم شبهة كتاب وليس لهم كتاب ولذلك يسن بهم سنة أهل الكتاب لأنهم كان عندهم كتاب ولكنه رفع لذنوب أحدثوها وذكر الأنبياء الذين ذكر الأنبياء الذين أنزل عليهم الكتب الشرائع العظام ولم يذكر المجوس مع أنها أمة عظيمة من أعظم الأمم شوكة وعددا وباسا كتابا ولا نبيا ولا أشار إلى ذلك بل القرآن يدل على خلاف كما تقدم فإذا أخذت من أباد النيران فأي فرق بينه وبين أباد الأوثان فقيل في النساء صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من أحد من أباد الأوثان مع كثرة قتاله لهم قيل أجل وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة الثالثة من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبقى بها أحد من عباد الأوثان فلما نزلت آية الجزية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من بقي على كفره من النصارى والمجوس ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حتى حين قدم المدينة ولا من يهود خيبر لأنه صالحهم من قبل نزول آية الجزية انتهى كلام القيم وقال الحافظ حي في فتح باب الجزية واحتجوا أيضا بأن أخذها من المجوس يدل على ترك مفهوم الآية وينظر مجموعة الفتاوى والإنصاف ومتى طلب ذلك لازم إجابته وحرم قتاله للآية الحديثين السابقين وتؤخذ الجزية لرأس كل حول أي أوله للآية السابقة وذهب جمهور أهل العلم وحكاه في بداية المجتهد إجماعا وقال في شرح كبير وقال أبو حنيفة تجب بأوله ثم ذكر استدلالا بالآية ثم قال أما الآية فالمراد بها التزام إعطاء دون نس الإعطاء ولهذا يحرم قتاله بمجرد بذلها قبل أخذها وينظر أحكام أهل الذمة إلى أن إنما تجي في نهاية الحول لأنه مال يتكرر بتكرر الحول فلم تجي فيه قبل نهايته كالزكاة هذا هو الأغرب ومقدار الجزية الموسر 48 درهم ومن المتوسط 24 درهم ومن دون 12 درهما أن ذلك روي عن عمر رضي الله عنه وعمل أبي شيبة في الزكاة والسير والبيهقي بسند الرجال وثقات لكنه منقطع وقال البيهقي وكذلك رواه قضاة عن أبي مخلد عن عمر وكلاهما مرسل وقال في التلخيص البيهقي من طريق مرسل وثبت عن عمر خلاف هذا فقد ثبت عنه من روايات مولاه وأسلم أنه جعل الورق 40 درهما ولم يفصل وسيأتي إن شاء الله تعالى وروي عنه غير ذلك وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجزية ليس لها مقدار معين إنما هو راجع لاجتهاد الإمام فيقدرها بحسب ما طغت أهل الذمة أن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد تنوعت واختلفت مقادير الجزية التي فرضوها. فقد جاء في حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يأخذ من كل حال دينارا أو عده مع فري. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيره. وقد روي متصلا ومرسلا. وقد حسن الترمذي ثم رجح رواية المرسلة وله شواهد. فكأن الترمذي حسن لشواهده كما في الفتح ورجع الدارقطني في العلل. الرسال في بعض رواياته صححه ابن عبد البر في وجود إسناده الحافظ ابن القيم في أحكام أهل الذمة. وتوسعت في تخريجه وتخريج الإقناع وينقل الهداية في تخريج البداية وأنيس الساري. وثبت عن عمر أنه كتب إلى عماله لا تضرب الجزة على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى. الموسى اللي هي الموسى عليه. وجعل زيادتهم على رؤوس من أهل الورق وأربعين درهما. من ذلك أرزاق المسلمين على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الشام مدى حنطة وثلاثة أقصاد زيدا. مدي حنطة وثلاثة أقصاد زيدا. وعلى أهل مصر أرد بن حنطة وكسوة وعسلا. وعلى أهل العراق 15 صاع حنطة وكسوة. وهذا هو الأقرب. رواب جرزاق بن أبي شيبة وأبو عبيد وابن زنجوية ويحيى بن آدم والبيهقي من طريق أسلم من عمر وسنده وصار رجال وجال الصحيحين ينظر للرواة. ولا جزة على أصبيه والأمرأة لمفهوم حديث معاذ لقول عمر السابقين. وهذا مجمع عليه. ينظر الإمام بداية المجتهد والمغني وشرح الكبير والإنصاف. ولا جزة على شيخ فاني ولا زم ولا زمن ولا زمن ولا زمن ولا أعمى ولا زمن ولا أعمى وإلا أن الجزة تؤخذ لحقن الدم وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونه. ولا جزة على عبد لأنه لا مال له. هذا مجمع عليه في الجملة. حكى الإجماع على ذلك وأنه لا خلاف يعلم فيه من المنذر في الإقناع ومن الرشد ومن قدام في المغني والمرداوي والعثماني في رحمة الأمة. وذكر بعضهم عن أفراد من أهل العلم أن على عبد الكافر جزة بيدفعها سيده. ولا جزة على فقير عاجز عنها لقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن أسلم بعد وجوبها عليه بتمام الحول سقطت عنه لقول تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن مات أبدميه على كفر بعد وجوه عليه بتمام الحول أخذ من تركته لأنه دين وجب عليه في حياته ولم يسقط كديون الآدمين. وما اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العش. ما ثبت عن أنس أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من أهل الذمة من كل 20 درهم درهما ومن غير أهل الذمة وهم المستأمنون والمعاهدون من كل 10 دراهم درهما. وعبد الرزاق وابو عبيد واحمد كما في احكام اهل الذمه بسند الصحيح قالوا الى الصحيحين. وروى الامام مالك في الزكاه من طريق الامام الشافعي المستدي وعبد الرزاق وغيره من سند صحيح قالوا الى الصحيحين. عن اسلم ان عمر كان ياخذ من النبض من الحنطه والزيد نصف العش يزيد بذلك ان يكسر الحمل المدينه وياخذ من القطنيه العش. وتوسع ابو عبيد بن القيم في ذكر الاثار وقال اهل العلم في هذه المساله وان دخل الينا تاجر حربي اخذ منه العش. يأتي عمر السابق ونقد العهد امتناع من التزام الجزء وأحكام الملة وقتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله من أنه بذلك قد أفسد الصلح الذي عصم دمه بسببه فيعود مهدر الدم كما كان قبل الصلح. ولا ينتقض عهد نسائه والأولاد بنقضه لأن النقض إنما وجد منه ولم يوجد منهم فيكون على العهد إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب فإنهم يصيرون حربيين مثله. لأن من انتقل من الكفار باختيار إلى دار الحرب صار حربيا لأنه لحق بالحربيين. انتهى كتاب الجهاد.